في بحال ضرب بسيكوتروب ادوخ شويه معليش ما مطاصيش ما كاميش غتجيك الغيره كي البنت ما تيصالي مطولت هنا ديرو لي ستاتيو طيحوه عندي الام في جهه الدماغ لقاو المطالق اسمنت ولا كيطار مي كوراسون جيب القرعه برينكلز كنت بزاف ضعف الكور جبت في الدماغ المشكل لعب مفرق جمعت العواد كي شرق لاختي بين العش بغيت ندخل لقيت راسي كي نمل ساكن في دي بلوك بيبليك ما فاهم والو يلا مورك غير على ليستن دير ديفي شكون يتمرمد قبل في بلوزة الكوك هذا المغرب في المعيشة بحال شد كيكة في شي سطل هادي الهضرة والمزيكا اللي توقف العود على رجل انا ما كتعرفش في الحقيقة واش مشى الوقت ولا رجع هادو الواقع يقبلوا لي داط يطلقوا كريم فوندوك عنوانك عمرك واسمك ديرهم في جيب الفيستا ضربة بشي سكرة وملي طايح جبدهم عطيهم اللي بغا ليلة احنا هنا يا اخي ضد يمكن عشنا مخربقينها جيبان واصل اللي قد تسنطح لقى الجرينتا حالا ندير تراي بيجمد تفرجات فيهم دميسرة حسن تعيط على احمد عافاك سابق البريتشا فيديو في كل دقيقة طومبرنس فيها ريحة غريبة يوتيوب تخلطوا اللي فهمت هو البنج فوه النيبة روي بمقاتل مع الهشتو حال في بان وليدة بغاو يقلقونا بفلوات عب الصمد والشهيبة في الزيبو بين دو مرس الخطة دلونجو كيف الدبو ديستوب خرجت الطوف تقيلة جلس نسجل واللي دخل تيشم لي صول الميرلا تخاخن طلعة من الميكرو والشعار في المقيلة جاو صحاب كليكن هاوزن يلا تنينا مولاد عقيدة جاو ولاد عنابة تيديروا للحياة ترطيبة هذا المورفين يمكن جن يمكن ما كاينش معانا تنضرب الصالير في ليلة وتنفيق على المزيكا عافاك سمح لي مون ديو تفتفن فلوس كتيرة اكمل باقية بورسيون سخيم اللي تنكون بيلة الحياة بلا البالون قصيرة خاصك تعرف تمشى بيها سكرت بالك ديفا تسحب عليك قرطيطة هاد المورفين في شي شكل فهموه ناس قليلة حدا وسمام اللي نموت غتكتب تما مشكلة الحياة بلا طالون قصيرة والطالون ديالي رويبة عايش سوفاج ويمكن غتبالك غير من الكويبة ماشي كيفي كون بدل على ود الفلوس فريقة مازال جاي اللي تقل راه قلتلك غير دير الثقة 2020 مشكل مازال خاوية السينتا تقول دنيا مسمومة يا ودي كون شتي انت مخفين